هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا اليوم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم حول موضوع عدالة الصحابة. مرحبا بكم شيخنا الكريم. كنا بالأمس قد بدأنا استعراض بعض الوقائع والأحداث التاريخية وبعض الأسماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الذين أثر عنهم أو نقل عنهم بعض ما قد يرى أنه جارح في عدالتهم، وقد وصلنا في حديثنا إلى مروان بن الحكم رضي الله عنه. مروان قد قتل طلحة بن عبيد الله، رماه في ركبته كما جاء في الأخبار حتى نزفت، ونقلت عنه أيضا بعض المقالات الشديدة، ونقلت أيضا عن عائشة رضي الله عنها كلمة في لعنه، وأن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله، والألباني يقول سنده صحيح. فكيف يستقيم هذا مع ما قررناه من عدالة الصحابة أجمعين رضي الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ليس من الصحابة، لا تثبت صحبته، لا تثبت صحبته، فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وهو صغير جدا، أو يمكن أن يكون رضيعا، إلى الطائف، ولم يعد إلى المدينة إلا في خلافة عثمان، فلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، لكنه كان من فقهاء الصحابة، من فقهاء أهل المدينة، وتولى إمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى إمرة المدينة مدة، وقد كان يذكر بعض الورع في تصرفاته، حتى إن مالكا أخرجه من موطئه بعض فتاويه وجعلها عمدة. وله وقتله لطلحة، له روايات في الصحيحين مثل مقرونا بغيره، هو المسور والمخرمة رويا قصة صلح الحديبية، وهو كما ذكرنا ليس من الصحابة، وقد وقع في أمور مثل غيره من معاصريه الذين أرادوا تطييد الحكم، فهو قتل طلحة بن عبيد الله وقتل النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قتل الاثنين. نعم، والنعمان لا خلاف في قتله له لأنه قتله مواجهة في معركة، وطلحة بن عبيد الله قتله غيلة خفية، قيل رماه بسهم، إذا ثبت أنه هو الذي رماه، لكن لا شك أن طلحة قتل يوم الجمل رضي الله عنه. إذن قول ابن الأثير في كتابه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم أباه الحكم، هو الذي يرجح عندكم؟ نعم، وأيضا بالنسبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم للحكم إذا ثبت، فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله عهدنا من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل له ذلك رحمة، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وله الحق أن يدعو على من شاء، وفي حديث أم حرام بنت ملحانة أنه لعن يتيمتها ولم يقصد لعنها، فكان ذلك بركة لها. قول ابن حجر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين ولم أرى من جزم بصحبته. نعم، هذا بالنسبة لمروان، لكن لا هناك من نسبه إلى الصحبة، هذا محل السؤال. قد ينسبه بعض الناس لأنه كان في أيام الصحابة في خلافة عثمان وفي خلافة علي رجلا من سادات قريش ومن المتصرفين في الأمر في أيام معاوية، وتولى إمرة المدينة وفيها عدد من الصحابة، وكان أبو هريرة معه في يؤذن له وهو إمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كان أميرا للمدينة أراد تغيير بعض الأشياء فمنعه من ذلك أبو سعيد الخدري وأبو هريرة كما أراد تقديم خطبة العيد على الصلاة، فاكتنفه أبو سعيد اجتهادا فقهيا، عن اجتهاد فقهي لأن الناس هو بنو أمية إذاك يتكلمون بالسياسة في الخطبة فإذا صلى الناس انصرفوا وتركوا الخطبة، فأراد هو أن يجعل خطبة العيد مثل خطبة الجمعة قبل الصلاة حتى يحبس الناس. هذا الشيخ ما اجتهد نعم حتى يحبس اجتهاد سياسي وليس فقهي. نعم حتى يحبس الناس ليسمعوها. طيب فقام إليه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة فاكتنفاه حتى أنزلاه ومنعاه من الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، قال ما قد ترك ما تعلم، فقال ما أعلم خير مما لا أعلم، وقال أما هذا فقد أدى الذي عليه، فمنعاه طيب من الخطبة قبل الصلاة. طيب الأشعث بن قيس الكندي ممن أسلم سنة 10 للهجرة ارتد؟ نعم وقيل أن الأشعث بن قيس كان من ملوك كندة، نعم، ومن ذوي المكانة في أهل اليمن، ومن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بني آكل المراب، ووهد في وهد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم فيجيز الوفد يعطيهم، حتى إن في وصيته صلى الله عليه وسلم أجيز الوهد بمثل ما كنت أجيزهم به، فأجاز الأشعث بن قيس معناه أعطاه جائزة. وأبوه قيس بن معدي كريب بن جديمة أيضا من الملوك الممدحين وتعرف مدح الأعشاء فيه، وكذلك الأسود عمه الذي يقول فيه الأعشاء وانتجى إلى أسود أهل الندى وأهل الخصال وأهل الفعال. طيب وقد ارتد هو في أهل اليمن لما ارتدوا مع الأسود العنسي، ولكنه جيء به أسيرا إلى أبي بكر الصديق فأسلم وحسن إسلامه، وزوجه أبو بكر رضي الله عنه أخته من الأبي وهي أم فروة بنت أبي قحافة، لكن اتهم ابنته التي تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنه بأنها هي التي سمت الحسن، هذا لا يعقل غير معقول أصلا، وليس له أي سناد يعتبر، ولو كانت متهمة لاتهمها الحسن والحسين. الخبر مذكور في أسد الغابة لكن ليس له إسناد، ما أسلمه وهو أنا. تهمة غير معقولة أصلا، أن يقال إن يزيد أرسل إليها أن دس السم للحسن وسأتزوجك إذا مات الحسن أفضل وأكرم بآلاف المرات من يزيد، ولا يمكن أن لعلها طمعت في المال أو في المال عند الحسن ويعطيه. الحسن تزوج 100 امرأة وأغناهن جميعا ولم يطلق امرأة إلا أغناها أعطاها ما يغنيها مدة حياتها. وجه عدم المعقولية شيخ ما هو؟ وجه عدم المعقولية أن المرأة التي هي من كندة من ذوي المكانة والشرف وأخوالها قريش بن تيم بن مرة وزوجها الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، كيف تتهم بمثل هذا؟ وكل نسائه مثلا كان الحسن محبوبا لدى المسلمين جميعا، فكيف بآل بيته ونسائه؟ هذا غير معقول، بل لعلها ضعفت أو لا، هو حتى يثبت هذا أو يوجد شاهد واحد يشهد به أو تقر هي به أو شيء لا ليس عليه شهود ولا إقرار ولا تهمة من الحسن. إذن البراءة من جهة البراءة الأصلية. نعم. طيب معتب بن قشير وأيضا لا ينسب للأشعث تصرف ابنته ابنته غير صحابية قطعا. نعم. وكذلك ابنه محمد بن الأشعث وابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي قاد الثورة على بني أمية. نعم. المعتب بن قشير الأنصاري من شهد بدرا. معتب شهد بدرا رضي الله عنه. ويذكر أنه وقعت منه زلة يوم الأحزاب عندما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كدية في الخندق، فقال الله أكبر أتيت مفاتيح كنوز كسرى وقيصر، فكأنه هو قال يعدنا أن تفتح لنا كنوز كسرى وقيصر وها نحن اليوم لا يستطيع أحد أن يأخذ. هذه ليست هي التي قال الله فيها يقول المنافقون والذين هذه قالها عدد من المنافقين. نعم. لكن لا يلزم أن يكون هو بذاته هو الذي أنزلت فيه الآية، قالها كل المنافقين الظاهرين البارزين في المدينة قالوا هذه المقالة إذاك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قد يكون هو من الذين في قلوبهم مرض في تلك اللحظة ثم سأل عنه المرض، وعدد من الذين شهدوا بدرا وقعت منهم زلات وتابوا منها. يعني أن القول قولة كبيرة فاحشة، يعني يقال قولة كبيرة فاحشة، لكن نحن لا ننكر، يعني نحن لم ندعي له العصمة ولا لأحد من الصحابة، فلذلك تقع منهم السيئات والذنوب وتقع من غير تقصد وإصرار، فلا تكون قدحا في عدالتهم ولا في صحبتهم. وأيضا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوم بدر وقع في زلة عندما رأى أباه يسحب على وجهه إلى القليب، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، وقع في نفسه شيء فقال لئن لقيت العباس لو ألجمنه السيف، ألا إن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكف عنه. فهو لم يفهم القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قتل العباس لأنه مسلم يكتم إيمانه، وهو موظف توظيفا سريا يجمع الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن العباس شهد موت أبي طالب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، يقول لأبي طالب قل كلمة أدافع بها عنك يوم القيامة، فقال العباس يا رسول الله والله لقد قالها، فقال ما سمعته. والعباس أيضا ثبت في الصحيح أنه شهد بيعة العقبة وكان مسلما بمكة، ولكنه جاء مع أهل مكة لإخفاء الأثر، فهو مكلف بمهمة، ولذلك ختمت به الهجرة. وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاط السلمي عندما كانت موقعة خيبر ليخبره بما حصل، فأخبره به. والعباس رضي الله عنه كان مسلما يوم بدر وقد جاء مع المشركين، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. ولم تقدح هذه الكلمة في ولم تقدح هذه الكلمة، لكن بقيت في نفسه هو ندما عظيما، يقول لا يكفرها إلا الشهادة، حتى نال الشهادة يوم اليمامة، قتل هو وسالم مولاه وكل واحد منهما بيده لواء المهاجرين. هي رواية الحديث لألجمنه أو لألحمنه بالحاء أو بالجين؟ الذي أعرفه في السير لألجمنه السيف. طيب شيخ، والمعنى أن يضرب به وجهه. طيب ماذا نصنع؟ كاللجام الذي يحيط بالوجه. ماذا نصنع بذي الخويصر التميمي وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخويصر ليس مسلمة. صحابيا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من ضئضئه قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهو. هذا الشاهد على ما والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وهو قد استنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمته، يكون كفر قال بهذا؟ إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال عدل يا رسول الله فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، فلذلك يدل هذا على أنه منافق، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقد نهى عن قتل المصلين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما أخرج مخنثا من المدينة إلى، أو لا أقول ثبت بمعنى بالمصطلح، لكن أقول لما روي عنه أنه لما أخرج مخنثا من المدينة، لا غيره، أخرجه إلى النقيع، قيل له أن أقتله، قال لا، فقد نهيت عن قتل المصلين، فلذلك أمر بقتل الخويصرة، وأمر عليا أن يقتله، وقد قتله علي رضي الله عنه. هذا دليل على خروجه من الإسلام أصلا، أنه مارق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب شيخنا، نأتي إلى بعض أدلة العقل التي قد ترد على القول بعدالة عموم الصحابة فردا فردا. الأول، أنا نسيت أن أذكرك الآن، تذكرت المخنث هيت، نعم، وكأن بعض الناس لم يقتنع بما صحيح، وبحثتك بالأمس ونسيت أن أذكرها الآن، يعني أنا الأمس قاطعتني قبل أن أكمل الكلام فيه. فهو الآن لدينا ثلاثة أحاديث عنه، نعم، في قصته. طيب، الحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أنه أن كان في بيتها مخنث ولم تسمه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة لئن فتح الله عليكم الطائف غدا لأدلنك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا هؤلاء من بيوتكم، وفي رواية لا يدخلن عليكم هؤلاء. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن المخنثين كانوا يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وعندها مخنث فسمعه ينعت امرأة فيقول تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال أراه يعلم ما هنالك، وكانوا يرونه من الذين من غير أولي الإربة من الرجال، فقال لا يدخلن عليكم هؤلاء أخرجوهم من بيوتكم. وهذه الرواية فيها تسمية لهيت أو فقط؟ لا، بلا تسمية، لكن سماه عروة بن الزبير وهو راو عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، ولم يذكر لم يرفع التسمية إلى أم سلمة. والحديث الثالث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وأنه أخرج مخنثا كان في المدينة إلى البيداء، فقيل له إنه يموت جوعا فأذن له بدخول المدينة كل جمعة، وفي رواية مرتين في الجمعة يسأل. وهنا الأمران لا بد من التفريق بينهما. الأمر الأول حقيقة الشخص، ليس المقصود بالمخنث أنه يؤتى كما تؤتى النساء وكما يكون اللوطي، فهذا لو كان كذلك لأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ولم يتركه. لكن يمكن أن يكون في أصل خلقته خنثى، ولكنه غير مشكل، لأنه إذا بدر المبالغ من أحد محد الآلتين أو من أحد المخرجين زال الإشكال، زال الإشكال، فيكون هو كأنه رجل لأن له آلتين ولكنه يبول من آلة الرجل، ولم يكن لم يكونوا يرونه من ذوي الإربة، من أولي الإربة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في الصحيح، فلم يكن من ذوي الإربة من الرجال. وقد أذن الله بدخول من ليس من ذوي الإربة على النساء غير أمهات المؤمنين، فقد قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأمهات المؤمنين لم يستثني لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة أقسام، كما ثبت في كما سبق أن بيناه في آية سورة الأحزاب قوله: لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره. فلذلك إذا قلنا إن الرجل في خلقته كذلك كان مخنثا فلا عيب في هذا ولا يمنع الصحبة، لكن قد يكون صحابيا وقد يكون صحابية، لكن لا عيب في الخلقة فليست إليه بل هي من خلق الله سبحانه وتعالى. وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم هنا له ليس تعزيرا، وإنما أخرجه سياسة ومصلحة للناس، لأنه إذا كان مشكوكا فيها هو رجل أو امرأة لن يسمح للرجال بمخالطته لاحتمال أن يكون امرأة، ولن يسمح للنساء بمخالطته لاحتمال أن يكون رجلا، فاختار له خلوة. وأنه أخرجه إلى الحمى، والحمى أيضا لا ينافي أن يكون ذلك في البيداء، في البيداء هي ما كان جنوب ذي الحليفة إلى ذات الجيش، وهي الأرض المستوية جنوب المدينة من وراء الميقات، وهي التي قال فيها ابن عمر: لا أدري ما بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. نعم، وهي قريب من ذات الجيش التي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنها، وأنزلت هناك آية التيمم. فلذلك إخراجه كان مصلحة للناس. الأمر الثاني: لعن المخنثين لا يتجه إلى من كان في خلقته ذلك، خلقته النقص، لأنه لا يتجه إلا على المتشبه. نعم، المتشبهين من الرجال بالنساء، فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذلك يدل على أن ما فعلوه كبيرة من الكبائر. نعم. وبالنسبة لطلحة بن عبيد الله، وقد ذكرتم أن في عقله نقصا، طلحة بن عبيد الله بن معمر في عقله نقص، ولكن لا يمنع ذلك تكليفه، فهو مكلف يصلي الخمسة إلى القبلة، لكن يمنع عدالة الرواية على الأقل. لم يروي شيئا ولا يمنعها، لو لم يروي شيئا لا إشكال، لكن عقول الناس متفاوتة، وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. لكن وليس معنى العدالة أن الصحابة جميعا عقولهم متساوية، كما سنذكر أيضا أنهم طبقات في فضلهم وفي درجتهم صحيح، لكن هو محل السؤال أن أقل ما تصح به عدالة الراوي في الحديث الحسن مثلا أن يكون إذا نعم، وقالوا إذا خف ضبطه، لا هو ضابط، هذا النقص في العقل ليس في الضبط، إذن معناه في اهتمامه بنفسه واهتمامه بالأمور، في تدبير الأمور. أي نعم، في تدبير الأمور، مثل عدد من الصحابة الأنصاري الذي كان يغبن في البيع دائما، كان لا يصبر عنه، كان في عقله شيء فشكاه أهله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيع دائما، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. أمره أن يترك البيعة فقال: لا أصبر عنه، ولكنه دائما يغبن، فقال: إذا بايعت فقل لا خلافه. فيكون في نقص في العقل، نقص في تدبير، لكنه الأمور لا يمنع أن يكون أن يحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أو أنه يحدث عنه بحديث، فلا يمنع ذلك عدالة. وقد ذكرتم أيضا أنه عرف بشيء من المجون أو كذا. نعم، هو ابن أخيه كلاهما عرفا بالمجون. ما المقصود بالمجون هنا؟ كان إذا ساره شخص بسر وقال: اكتم عني فقد حصل كذا وكذا، يصيح به بين الناس فيقول: ألا إن فلانا أخبرني بكذا، أسر لي بكذا. نعم. هذا هو فقط، وليس المجون. هذا أيضا هو نقص العقل المقصود فيه، لكن ليس المجون الذي تبادر إلى الذهن من أنه الفسق مثلا أو لا، قد هو هكذا أنه لا يكتم السر. طيب نرجع إلى ما قلنا أنه شيء من نظر العقل في المسألة. الحقيقة التاريخية تدل شيخنا أن كل مجتمع كائنا ما كان لا يخلو من أنماط ولا يمكن يكون على حالة واحدة. فادعاؤنا الآن أن الصحابة وهم عشرات الآلاف المتفاوتة أحوالهم وكذا أنهم جميعا على مرتبة العدالة لا يكون مناقضا للعقل والواقع وما عرفه الناس؟ أبدا لا يناقض عقلا ولا واقعا، لأنه لا يمنع العقل أن يخلق الله جل جلاله جيلا من الناس يفضلهم بمزية معينة سواء كانت خلقية أو خلقية، كما أن ذلك واجب في آخر الزمان أن الله سبحانه وتعالى يخرج الرعيل الأول إلى الجنة على صورة آدم كأنه وجوههم كالقمر هذا في يوم القيامة. يعني يوم القيامة أقصد. فلذلك لا مانع من أن يخلق الله خلقا يخصهم بميزة، والمزية لا تقتضي نفي ما سواها والصفة لا تنفي إلا ضدها. فالمقصود هنا أنهم ثبتت لهم عدالة الرواية جميعا ولا يمكن أن يكذب أحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لهم فضل عظيم جميعا برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم متفاوتون في الفضل تفاوتا عظيما كبيرا جدا. فلا يمكن أن تقارن أبا بكر الصديق من نعيمان الذي كان يلقب حمارا وكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران فيجلده ثم يؤتى به سكران فيجلده رضي الله عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما لعنه قال لا تعين الشيطان على أخيكم، ما علمت أنه يحب الله ورسوله. نعم هو يحب الله ورسوله. شيخ الأمر الآخر، هذا الفصل بين عدالة الصحابة وشروط العدالة يبدو مربكا قليلا. يعني نحن نقول أن فلان عدل ومهما فعل من خوارم العدالة نقول خلاص بما أنه عدل فهذا كله ينفى أو يتأول، بينما قد يكون الأقرب إلى الذهن أن العدالة لها شروط، فإذا توفرت كان عدلا وإذا اختل بعضها. هي القضية هنا قضية بحث فقهي في هذه المسألة. فالفقهاء يقولون أشد خارم للعدالة الكذب. طيب أليس كذلك؟ بلى. قالوا لا يخرمها كذبة سنويا. فإذا كان الشخص عاش 72 سنة و 73 سنة وكذب 73 كذبة فلا يخرم ذلك عدالته، هذا الذي ذكره الفقهاء. طيب لكن مثلا شرب الخمر، القتل بغير شرب الخمر إذا كان متأولا كما حصل لقدامة بن مضعون رضي الله عنه، والنعيمان كان متأولا، والنعيمان كان يغلبه هواه لا يستطيع الإقلاع بسبب إدمان معين، وهذا في صدر الإسلام وبدايته، والأعمال الأخرى التي كانوا عليها من الجهاد والسابقة في الإسلام، قدامة شهيد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مكفرة. وقد قام بهم من وصف الإيمان والتقوى ما يمنع أن تضرهم هذه. وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء يا أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهؤلاء بحار وزلاتهم أقدار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لو تصورنا مثلا عالما من العلماء الكبار ذوي الفضل وكذا أفرط في الخمر أو استهتر في الخمر مثلا وشربه، يبقى على عدالته ومكانته ونتأول له وكذا وكذا؟ عدالة الرواية إذا عرف بأنه صدق الرواية لا يكذب، لا إشكال عندنا في الرواية، هذا هو. لكن نتكلم لكن على إذا كان له عدالة المنزلة مزية الرؤية هذه لا يمكن أن تقيسها، ليست علة متعدية حتى تلحق غير الصحابة بهم. فالله اختار هذا الجيل لهذه الميزة، وكان قادرا على أن يقدم العلماء المتأخرين حتى يجعلهم من السابقين الأولين، لكن لم يشأ ذلك، فاختار السابقين الأولين بحكمته البالغة لا يسألوا عما يفعلون. يعني إذا نحن في تعديل الصحابة لا نبحث عن هل انطبقت عليهم شروط العدالة المعروفة أو لا، فقط يعني يكفينا ثبوت الصحبة. إذا ثبت أن رجلا من الصحابة فلا يهمنا حتى ولو لم نعرف اسمه فالحديث صحيح. إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي والصحابي لم نعرف اسمه أو لم نعرف عينه لم يقع أو تردد فيه هل هو فلان أو فلان، فهذا ليس علة. هو الإشكال في كيف يقبل هذا عقلا، يعني أن يعني معناه كأننا عفوا صادرنا عقولنا في ناحية الحكم على الأشخاص مهما فعلوا مهما عمل انتهينا هذا الرجل. لا بالعكس بالعكس، نحن عرفنا أن مثلا نحن عندنا عدد محصور من الناس. نعم. عندك مثلا أنت 10 أشخاص تعرفهم. نعم. وهم عدول عندك، فنقيل لك خبر عنهم لكن قيل لك عن أحدهم فالخبر صحيح عندك، لأنه سواء قاله فلان أو فلان لا يهم، لأنهم جميعا عدول. لكن اختلف الحديث فقط، لو قال الراوي حدثني أحد أشياخي وكل أشياخي عدول هل يقبل ذلك أم لا؟ فأبهم الشيخ الذي حدثه، لكن حدث أنهم كلهم عدول، كما يروى أن مالكا قال عن الثقة عنده فقيل من هو الثقة عندك؟ قال ما جالست سفيها قط. فهل يكفي ذلك أم لا؟ هذا محل بحث عند أهل الحديث. طيب نرجع لنقطة أخرى في قوله تعالى يشهد به ذوى عدل منكم. ذوى عدل منكم ألا يفهم منه أن فيهم من ليس من ذوى عدل؟ يحكم به. نعم. يحكم به ذوى عدل. به ذوى عدل منكم. نعم. هديا بالغ. الآية الأخرى ويشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. نعم. أقصد الاستشهاد ذوي عدل أو النص على ذوي العدل ما يدل على أنه قد يكون هناك غيرهم وبالتالي ينبغي أن تنتقوا فقط ذوي العدل. نعم. والخطاب للصحابة؟ لا، هو الحكم عام للمسلمين كلهم إلى قيام الساعة. كل من أصاب اليوم صيدا في الحرم فإنه يحكم به ذوى عدل من المسلمين. لكن كون الآية نزلت في الصحابة ابتداء؟ لا، نزلت في كل المسلمين، هي مثل آيات الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نزلت في الصحابة. طيب الملاحظ أيضا في التناول التاريخي أن الخارجين على عثمان رضي الله عنه يستسهل ذمهم، والخارجون على علي كمعاوية رضي الله عنه وكذا يقع التشنيع الشديد في التعرض لهم، أليس هذا واقع تاريخي؟ أنا لا أنكر أن فيه المتعصبون في الأمة وطوائف لها موقف سياسي يؤثر على أيديولوجيتها. هذا موجود؟ هذا موجود. فلذلك بعد علي رضي الله عنه قامت دولة بني أمية. نعم. ومكثت 95 سنة وهم حكام المسلمين. فهؤلاء الذين حكموا مدة 95 سنة كانوا ضد قتلة عثمان ولا ليس ضد الذين خرجوا على علي. نعم. فلذلك كان الإنكار متفاوتا، لكن مع هذا فالذين خرجوا على عثمان من الصحابة وهم قليل جدا، وأغلبهم قد ندموا ورجعوا عن ذلك وتابوا وأنابوا. لا يمكن أن يقارنوا بالذين مثلا الذين خرجوا على عثمان قتلوه. نعم. والذين خرجوا على علي من الصحابة لم يقتلوه، إنما قتله ابن ملجم وليس صحابي. قتلوا بعض من معه. نعم. قتلوا بعض من معه من الصحابة. قتلوا بعض من معه من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين. النقطة التي أثرتموها الآن كنت أريد آتي لها لاحقا لكن لا بأس. هناك حديث عن ما يسمى أيد أموية في رسم وصياغة التاريخ الإسلامي كله، وأن هذه الأيدي باسطة ومتنفذة إلى حد أن كل التاريخ الإسلامي المكتوب أو جله هو اليوم محرف أو مغير لصالح بني أمية ولصالح الذين هم مناقضون لعلي رضي الله عنه وأرضاه. هل الأمر على هذا الوجه؟ لا أبدا، بل العكس، ما روي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المناقب ما روي لعلي بن أبي طالب كما قال الإمام أحمد. هذا مما لم يفلحوا في تغييره ربما. لا، هذا دليل على أنهم لم يفعلوا. فالتاريخ لا يمكن أن يغير الناس، التاريخ إنما يكون بنقل الكافة عن الكافة. وليس إذا قلنا التاريخ لا نقصد به تاريخ فلان من فلان بعينه، كتاب الذي كتبه فلان بعينه. بل العكس، بعض كتب التاريخ تعصبت على بني أمية ورمتهم بالطوام ونسبت إليهم أشياء لا تصح. كالكتاب المنسوب إلى المعتضد. لا، كل كتب التاريخ التي كتبت في أيام بني العباس تقريبا. انظر إلى كتاب السيوطي مثلا تاريخ الخلفاء. نعم. مع أن السيوطي من جلة العلماء وأهل التاريخ. تعصب على بني أمية. لكن تعصب على بني أمية وذكر قصصا عنهم لا تصح. وهو السيوطي. وهو السيوطي. السبب. سبب أن هذا الذي شاع وطفح في وقته في مصر، وكان عدد من الناس ذاك ينقلون التاريخ من غير تمحيص. فلا يهتمون بكثير من الروايات. يعني وأيضا حتى السيوطي رحمة الله عليه في تاريخ الخلفاء ذكر أيضا بعض الأشياء طعنا في الزبيريين، في عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبعض آل بيته. يعني هناك شيخنا في هذا التعصب في هذا السياق، شيخنا هناك بعض الأخبار التي من تأملها إن صحت على وجهها معناه أنه فعلا كان هناك حرب شرسة لتغيير التاريخ لصالح المتنفذ. الأوزاعي نقل عنه أنه قال ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وإيمان البيعة إلى آخر كلامه. هذا لا يصح عن الأوزاعي بوجه من الوجوه. الأوزاعي توفي في دولة بني العباس وهي قائمة دولة من آل البيت. نعم. والأوزاعي كان شجاعا وبطلا وكان سيد أهل الشام، ولا يستطيع أحد أن يجبره على الكذب. والشهادة على علي رضي الله عنه بالنفاق كفر، لأنه يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة والمنافقون لا يدخلون الجنة، فلا يمكن أن يكفر من أجل أن يأخذ عطاء. حكاية علي بن رباح وأن اسمه كان عليا ولكن خوفا من بطش بن أمية حوله إلى علي، ما يدل على أنه جو من الإرهاب صحة العبارة حتى في باب التسمية. بن أمية في أيامهم وفي دولتهم عدد كبير من الذين تسموا بعلي في الشام وفي غيره، وليس علي بن أبي طالب وحده من الصحابة الذين يسمون بهذا الاسم. أنا وجدت الذهبي أيضا نبه في هذا وقال أن علي ولد في صدر خلافة عثمان، فكيف يصح كلام المقرئ أنه غير وهو صغير؟ لم قالوا كانوا الخبر الذي رواه أبو عبد الرحمن المقرئ كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي. قال الذهبي إنه ولد في صدر خلافة عثمان، فكيف يصح كلام لا يصح أصلا أيضا أن يكون بنو أمية يقتلون الولدان بسبب تسميتهم، وكثير من ولدان قريش في أيامهم وبين ظهرانيهم اسمهم علي. ومعاوية لم يقتل حجر بن عدي لما رفض أن يتبرأ من علي رضي الله عنه؟ لا، قتله بسبب أنه كان يخلعه، خلعه هو، خلع معاوية ونزع قلادة سيفه أو نجاد سيفه من رقبته وقال أخلعوا معاوية كما أخلعوا سيفه من عنقي، وهذا فاجتهد معاوية اجتهادا خاطئا ورأى أن هذا سيفسد الناس، ولذلك لما حاكمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقتله له قال إنما قتلته مصلحة للناس ورعيا لمصلحة أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها دعينا وحجرا، دعيني وحجرا نلتقي عند الله عند ربنا. فهو اجتهد، إذا مسألة واجتهاده لا شك أنه خطأ، لكن مع ذلك لا هو معذور في اجتهاده. يعني إذن هي المسألة التي تتصور لنا أن التاريخ المكتوب اليوم هو تاريخ أموي الهوى وتاريخ ناصبي وتاريخ عبثت فيه أيدي أموية، وبالتالي كل ما فيه من الثناء على معاوية أو ذم عليه هو محل الشك ابتداء بالنظر إلى هذا الجو العام. هل هذه الرؤية ترون لها وجه من النظر؟ لا أبدا، هذا لا يصح إلا إذا ثبت أن تاريخا معينا كتابا معينا كتبه مؤرخ متأثر بهذه أو ناصبي فيكون مقبولا. نعم، لكن إذا كان المقصود تاريخ الأمة الإسلامية، بل حتى كتب الحديث اندست فيها أحاديث كثيرة من أتباع معاوية رضي الله عنه وادخلت فيها معاوية ما له أتباع إلا المسلمون ولم يدسوا، وما دس في الحديث وما ذكر فيه من الموضوعات مبين واضح. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: والله لو هم رجل من الليل وهو بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. فلا يخفى الكذابون الوضاعون ولا يخفى وضعهم. ومحمد بن سعيد المصلوب لما قدم للقتل قال: لئن قتلتموني لقد تركت فيكم 4000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل فيها الحلال والحرام وحرم فيها الحلال. فقال له الخليفة: ويلك، أين أنت من عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي يبقران عنها؟ فدعاهما فسألهما عن الرجل فقال: كذاب وضاع. فقال: ما روى، ما تعرفاني من كذبه؟ فجعل هذا يذكر وهذا يذكر حتى أدى ذلك فبلغ 4000. طيب، إذا معنى هذا المنهجية التي تقوم على أن الحديث الذي هو في فضائل معاوية إذا كان رواته من أهل الشام يرد، أو إذا كان في فضائل علي إذا كان من أهل الكوفة يرد، هل هذه هذا ليس صحيحا؟ بل ينظر إلى الرواة أنفسهم وحالهم واتصال الإسناد والثقة، فإذا كان موافقا لقوانين أهل الرواية وأهل الأثر قبل سواء كان من أهل الشام أو من أهل العراق. طيب، لو قلنا أن القول بتعديل جميع الصحابة استنادا لعموم الآيات مثل والسابقون الأولون إلى آخره أنها تقتضي تفضيل وتعديل بني إسرائيل، لأن الله قال: وأني فضلتكم على العالمين، فإذن هذا يقتضي تعديلهم أنهم جميعا عدول. الذين خطبوا بذلك هم أتباع الأنبياء منهم الذين بقوا على ملتهم وهم عدول وهم خيرة أممهم، وقد فضلهم الله في وقتهم على العالمين بكثرة من أرسل فيهم من الرسل. طيب، في وقتهم هذه لا نتعلق بها ونقول أن الصحابة وقت نزول هذه الآيات كانوا كذلك، ثم قد يكونوا غيروا وبدلوا بعد هذا. لا، قد يكون هذا الاحتمال جاء على يقين، واليقين لا يزول بالشك. فنحن لدينا يقين نتمسك به، وهذا اليقين لا يمكن أن يزال بمجرد الشك حتى تأتي آيات أخرى، ينزل جبريل مرة أخرى بآية ناقضة لهذه في حقهم، وحينئذ لك أن تتكلم بهذا، لكن لغيرك أنت ما أنت. فأنا أعرف موقفك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالك لهم جميعا وتوليك لهم جميعا ودفاعك عنهم جميعا. طيب شيخنا، أيضا القول بأن تعميم فضل الصحبة على جميع الصحابة وتعديلهم جميعا أورثنا اليوم مشكلات. ما هي؟ إن صار كل مثلا شخص يتعلق بما فعله فلان ويقول فلان من الصحابة، وهذا يتعلق بما فعله الآخر، وقد يكون الذي فعله خطأ أو ليس صوابا. هذا لا يرد أصلا، ففعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. كلام الأصوليين في حجية فعل الصحابي؟ لا لا، فعل الصحابي لم يعتبروه حجة، إنما اعتبروا قوله وليس حجة على صحابي آخر، وهو حجة على من وراءه فيما لا يؤخذ عن طريق، لا يتلقى عن طريق العقل. نعم. اتفاقا. وفي غيره أيضا فيه، وهذا عام في جميع الصحابة، من تقدم ومن تأخر ومن نعم عرف بالعلم ومن لم يعرف به. نعم، كلهم قولهم في مرتبة قول واحدة، كلهم الصحابي يشمله ذلك. هناك نظرية تقول بأن فكرة عدالة الصحابة، لكن الذين رويت عنهم الفتوى منهم كما ذكرنا حصرهم ابن حزم في 18 وهم مقدمون، وحصرهم في 21 النسائي في 21. القول بأن فكرة عدالة الصحابة هي أصلا فكرة محدثة متأخرة، القصد منها التعمية على كثير مما حدث، ولا سيما كما قلنا من معاوية رضي الله عنه ومن كان حوله، حتى نخلص من إشكال المجادلة والبحث في الأحداث وهذا صحيح وهذا ضعيف، قالوا نخترع فكرة عدالة الصحابة جميعا فنغلق هذا الباب ونرتاح. هذا عكس الواقع تماما، فالعدالة هي الأصل، ثم جاء الشك بعد ذلك طرأ، كما قال ابن سيرين: والله ما كنا نبالي عمن نأخذ العلم حتى ركب الناس الصعبة والذلول، فقلنا سموا لنا رجالكم فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. فالأول أو العصر الأول، عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كان الناس يبالون عمن يأخذون العلم لأنهم كلهم عدول، لكن بعدهم ركب الناس الصعبة والذلول فقالوا سموا لنا رجالكم فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. وهذه هي القاعدة، عكس القاعدة التي ذكرتها أنت. فالأصل هذه العدالة، ثم جاء بعدها الشك، فجاء علم الجرح والتعديل في من دون الصحابة. كلمة المازري رحمه الله لما قال: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه يوما أو زاره لماما أو اجتمع به لغرض أو انصرف عن كثب، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. أليس هذا أقرب لاطمئنان النفس والعقل، أنه الصحابة هم هؤلاء المقربون؟ لا، هو المقصود الذي جاء يسلم ومشى. هؤلاء الذين يقصدهم المازري رحمه الله هم المفلحون، معناه الذين شهد الله لهم بالفلاح. لا، قال لأن الله قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الذين تعهد الله لهم برحمته، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. شيخ، هذا فيه إرادان ما تفضلت به. إرادان الأول هو أنه حتى بقولنا المقصود المفلحون، ومعنى أن بقية الصحابة غير مفلحين وهذا إشكال، والثاني أن عبارته يعني كأنها واضحة: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه يوما أو كذا، وإنما نعني به يعني بقولنا الصحابة عدول. لا بد أن تدرك أن الإرادين غير واردين أصلا. لما؟ الإراد الأول إذا قلنا إن الآية إنما جاءت لإثبات الفلاح وهو قصد ذلك، فنحن لا نشهد للصحابة جميعا بالجنة. نعم. بل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والذين بايعوا تحت الشجرة والذين شهدوا بدرا والذين شهدوا أحدا، هؤلاء في الجنة، هؤلاء هم المفلحون. ومن سواهم الله أعلم بحالهم، نعلم أنهم عدول، ونعلم أن الله اختارهم للصحبة وميزهم عنا وفضلهم عنا بالسبق، ونحن نتمنى لو رأينا واحدا منهم لحظة واحدة. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دقيقة واحدة، نتمنى لو رأينا واحدا منهم لحظة واحدة، لو تكحلت أعيننا برؤية واحد منهم ولو لحظة واحدة، فكيف بما سوى ذلك؟ لكن لا يقتضي ذلك أن الصحابة جميعا رتبة واحدة، بل هم 13 درجة وهم متفاوتون في الفضل تفاوتا عظيما. يمكن نبين هذا الآن. ومزيتهم متباينة. نعم. ما يتعلق بالرتب والفضائل. نعم. أما إذن هذا إذن الإرادان. نعم. الإرادة الأول فيما يتعلق بالمفلح. الثاني أنه عبارته صحيحة واضحة. عبارته هذه عبارته هو يقصد اصطلاح نفسه. فهو ذكر هذا الاصطلاح أنه إذا احتج بإجماع الصحابة وبقول الصحابة في أمر ما، فلا يقصد بهم كل من وقع منه ذلك، ولا بد أن نعلم أنه لو قصد كل لدخل كل منافق وكل من ارتد بعد ذلك، فهمت؟ فلذلك التعميم غير وارد في هذا، ولا نحن أيضا نقول بهذا التعميم المطلق أن كل من رآه ولو ارتد ولو ثبت نفاقه أنه يبقى تبقى له الصحبة، هذا لا نقول به. نحن قلنا الأصل أن تثبت له العدالة حتى يقع يقين. نعم، حتى يقع يقين، فإذا وقع يقين بردته أو بنفاقه فقد خرج من الصحبة بيقين. طيب شيخنا، سأذهب للزاوية الأخرى وأريد أن أناقش معكم بعض الأدلة التي تدل على عدالة الصحابة جميعا رضوان الله عليهم. في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر آية الفتح، أهي صريحة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم؟ هي صريحة في تزكيتهم وفي فضلهم ومزيتهم، وأن الله سبحانه وتعالى وفقهم للطاعات، وأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناءين: الثناء الأول جمعهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم المرضي عنده، فمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثناء الأكبر الأمجد، محمد رسول الله والذين معه. الثناء الثاني ما وصفهم الله به في التوراة والإنجيل من المزية والفضل، فقد قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مالك له تعليق على قول ليغيظ بهم الكفار، أسألكم عنه. نعم، مالك رحمه الله قال: إن كل من وجدتم في قلبه غيظا من أحد من الصحابة فإنه خارج من هذه الآية. تصدق في هذه الآية؟ نعم، لأن الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يغيظ الكفار بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله تعالى في نفس الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من للتبعيد؟ من بيانية، لا ليست للتبعيض. لو كانت تبعيضية لما كانت فيها أي مدح ولا أي مزية، وهذا محل البحث، لما لا تكون للتبعيض ويكون لو كانت للتبعيض هو جاء السياق للمدح، أليس كذلك؟ محمد رسول الله والذين معه، صحيح، وقد ذكر صفاتهم جميعا فوصفهم بكل هذه الصفات. لو كان المقام ومقام التبعيض لقال: محمد رسول الله وبعض من معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهمت؟ فلذلك لم يأتي التبعيض في أول الآية، بل جاء فيها التعميم: والذين معه. والذين كما تعلم اسم موصول نص في العموم، وهو الجمع، وهو من ألفاظ العموم. فلذلك قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الأسلوب آتي في القرآن في عدد من المواضع، وهو دائما في الوعد، عندما يأتي الوعد يأتي فيه هذا الأسلوب، وهو من البيانية، تكون للبيان. نعم. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي ثم وأصحابي أمنة لأمتي، هل هو في من أدلة العدالة أيضا أو هو مجرد فضل ومنقبة؟ هو من أدلة الفضل والمنقبة، وأن هذه الأمة لا تزال غالبة على الأمم منتصرة، تفتح لها الأمصار ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانها، ولا يغير شيء من دينها ولا يبدل ما دام بين ظهرانها ولو شخص واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو واحد؟ ولو واحد. طيب، قد وقع في زمن الصحابة كثير من الفتن والمشكلات والتغيير، مشكلات حصلت ولم ينكرها، وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات، يعني تبدل عدد كبير من الصحابة وحصل الإفك وحصل كثير من المشكلات والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، لكن المهم أن النصر بقي قائما، فهذا الموعود. فالأمة بقيت رايتها مرفوعة، وبقيت جيوشها منصورة، وبقي حكم الله بين ظهرانها، لم يبدل منه شيء ولم يغير. لكن تبدلت سياسة الخلافة الراشدة والصحابة موجودون وعلى يد رجل من الصحابة أيضا. نعم، تبدلت حتى في سمعت ملكا، حتى لا هذا أمر، تبدلت أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت السياسة، كان القائد معصوما فجاء قائد غير معصوم. يعني لا يناقض هذا قول النبي؟ لا يناقض ذلك، هذه مراحل في الخلقة، في قدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمر بها الأمة. ولذلك الرجل الذي كان ينتقد عثمان رضي الله عنه في أيام بن العباس، فسأله الخليفة: لماذا تنتقده؟ فقال: لأنه لم يشهد بدرا ولم يبايع تحت الشجرة، وخطب على الدرجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليها من منبره. فأجابه عن هذه الأمور ثلاثة، فقال: أما الأمر الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه على علاج ابنته، وقد قسم له في الغنيمة والأجر في بدر. وأما الثانية فما كانت بيعة الرضوان إلا من أجل عثمان عندما حبسه قريش بمكة. وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه على عثمان. وأما الثالثة فهي مزية للأمير نفسه، فلو لم يخطب يرجع عثمان إلى الدرجة الأولى كان الأمير يخطب من قاعد بيت، لأن أبا بكر المنبر ثلاث درجات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على العليا، فلما جاء أبو بكر خطب على الوسطى، فلما جاء عمر خطب على السفلى، فلما جاء عثمان رجع إلى الأولى. ولكنه عندما وقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم أرتج عليه لهيبة الموقف ومكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره، فسكت ساعة ثم قال وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، واستغفر ونزل فكانت أبلغ خطبة. فرجوع عثمان إليه هو لسياسة الأمة كلها، فلا معنى لوقوفه حيث كان يقف أبو بكر أو حيث كان يقف عمر ولم يقف في مكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، واستدلال ابن حبان على أنه من أدلة عدالة الصحابة. نعم، هو دليل على عدالة الصحابة في حفظ الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتمنهم عليه كما أتمنهم الله سبحانه وتعالى. قد يكون أتمانا على الجملة يعني ليس على الأفراد. لا، هو قال ليبلغ الشاهد منكم، معناه كل شاهد منكم، أل هنا شمولية، وهي التي يصلح في مكانها كل، مثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، كل الناس، معناه كل الإنسان. كذلك هنا تأذنوا لي أنا أقرأ عبارة ابن حبان. نعم، قال فيه أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير مجروح ولا ضعيف مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم أو بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. صحيح، المعدل الذي لا يجرح ولا يعزل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم حين ائتمنهم على الوحي وأمرهم بتبليغه جميعا. اللهم صل وسلم. طيب شيخنا، عندنا مسائل متعلقة بالعدالة بعد ما انتهينا من تقرير الآن، فقط نقرر ما فهمنا من فضيلتكم أن المقصود بعدالة الصحابة أنهم جميعا عدول في روايتهم، عدول في شهادتهم، وأن هذا أصل يقيني بالنصوص الثابتة ولا ينتقل عنه إلا بيقين آخر بالقرآن والسنة والإجماع. نعم، ولا ينتقل عنه إلا بيقين آخر. نعم، فقد يكون في الصحابة واليقين الآخر إنما يكون بالردة أو النفاق. نعم. فإذا بقي على صحبته وإسلامه فهو على حيز العدالة. نعم، وكل ما صح في بعض أعيانهم مما ينقل عن العدالة هو مما انتقل به إلى نعم. لا، مما ينقل عن العدالة ويخرج منها هو مما انتقل به إلى ردة أو نفاق. نعم، هذا هو. وما وقع منهم من أخطاء مما سوى ذلك يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون ويعلم أنها كانت عن تأول وطلب الحق أو عن استدراج بالهوى، وقد أقلعوا وتابوا. طيب، هذا الآن محل البحث الآخر شيخنا، قررنا عدالة الصحابة لكن نريد أن نناقش العلاقة بين العدالة وبين مناقشة أخطائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن البعض قد يجد في مجرد ذكر أخطاء بعض الصحابة أو مناقشتها وإرادها حساسية شديدة، على حين أننا نجد القرآن الكريم مثلا وقد حكى قصص الأنبياء رضي الله عنهم ذكر بعض التجاوزات بعض أخطائهم التي غفرها الله لهم، وعصى آدم ربه فغوى قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وظن داود أنما فتناه ولقد همت به وهم بها قال رب إني ظلمت نفسي عبس وتولى، فلماذا يكون مجرد ذكر أخطاء بعض الصحابة تنبيها أو سردا تاريخيا وكأنه جريمة من الجرائم التي لا ينبغي أن تكون؟ بالنسبة لمجرد الذكر ليس جريمة ولا هو الذي ننكره، لكن التقصد والجمع، مثلا تجد الصحابي الذي عاش مدة طويلة مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقد مكث 40 سنة حاكما للشام، 20 وهو والي و20 وهو خليفة. تجد بعض الناس يتتبع كل ما روي عنه ويجمعها من الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع وكل شيء فيجمعها في مكان واحد المثال، ثم بعد ذلك يأتي ببعض المناقب ويجعلها مثال، فهذا لا شك أن فيه تعصبا. وأيضا لا بد أن ندرك أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن الذي يعنينا هو الثناء عليهم الذي أمرنا الله به والدعاء لهم، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وجمع هذه المثالب يجعل غلا للذين آمنوا في قلوب جامعها ومتربص بهم والكائد لهم. طيب. وأيضا فإن الذي يجمعها قطعا قد فعل ما ليس له فيه أي فائدة على نفسه، وبذلك يكون قد تعرض للفتن. وقد ذكرنا الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في الزهد، وقد روى بعضه الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن القيم خرج من مشكاة النبوة سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى بن مريم، فشواهد الحق عليه الصدق عليه لائحة وآيات الصدق عليه واضحة، وهو قوله لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا وقلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. طيب شيخ، وهنا أذكر قول أبي الطيب المتنبي: لئن كان بالفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف. طيب شيخ، وكما قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. طيب سنقف هنا لأن سنعود بعد ذلك مناقشة ذكر الأخطاء ونختم بقول حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. طيب سنأخذ الأخ حسن من موريتانيا ثم إن شاء الله غدا نكمل هذه النقطة. تفضل أخ حسن. الأخ حسن موجود؟ طيب الأخ علي الشهري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل علي. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: هناك بما يسمى نقد التراث الإسلامي، ومنه نقد الصحابة وأفعالهم، فهل يجوز ذلك؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: من أسبل ثوبه لا يسبده خيلاء استنادا إلى قول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو بكر فقال أنا منهم، قال لست منهم. طيب. شكرا. بارك الله. نقد التراث الإسلامي. بالنسبة لنقد التراث، لا بد أن تعرف أولا ما هو التراث. فالصحابة ليسوا من التراث، الصحابة من الوارثين، من الوارثين وليسوا من التراث. التراث معناه المملوكات والمقتنيات التي تملكها الأمة ويملكها الناس. لكن أخبارهم وتواريخهم وسيرهم من تراث الفكر للأمة. نعم، الأخبار نعم، فما كان منها من آرائهم واجتهاداتهم ونحو ذلك، فيمكن المقارنة بينها بالنقد ومعرفة الراجح منها والمرجوح إلى آخره. وهذا الذي ينفعنا، نجمع فقه الصحابة رضوان الله عليهم ونجمع مذاهبهم وأفتيتهم وآراءهم في المسائل، ونرى ما كان منها مبينا للنص من الكتاب والسنة لا إشكال فيه، وما وجدنا فيه تعارضا، ما وجدنا فيه معارضة وجدنا فيه خلافا بينهم، فحينئذ الأمر فيه ساعة، وهذا دليل على أن الأمر غير محسوم. وقد كان سلفنا الصالح يفعلون هذا. فمالك رحمه الله في الموطأ يبدأ أولا بالحديث المرفوع، ثم يأتي بآثار الخلفاء الراشدين والصحابة الكبار، ثم بعد ذلك يأتي بآثار التابعين، ليدل ذلك على أن الحديث غير منسوخ وأنه جرى عليه العمل، وهذا أقوى شيء في الاستدلال. طيب عندنا 30 ثانية، سؤال عن الإسبال. نعم، قد ذكرنا من قبل أن العلماء اختلفوا في حمل المطلق على المقيد أو لا، وعلى هذا من جر ثوبه خيلاء لا خلاف في أنه عاص، وهو قد وقع في جريمتين: جر الثوب والخيلاء. ومن جر ثوبه من غير خيلاء، ويصعب جدا أن تتصور الآن في واقعنا، فإذا حصلت هي كثيرة، فهو متعرض للعقوبة على جر الثوب، وليس متعرضا للخيلاء إذا نجا منها. لكن طيب لا وقت لا لمناقشة المسألة. على كل حال سنكمل حديثنا غدا إن شاء الله عن ما يتعلق بأخطاء الصحابة وتتبعها وبقية مسائل العدالة إن شاء الله. يا أخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى،